الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، هو يوم آية ويوم حديث. وها نحن مع هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مثل هذه الآية لما يتكرر تلاوتها 10 مرات 15 مرة في المسجد أو في البيت كيف لا تحفظ؟ فإذا حفظها المؤمن وحفظتها المؤمنة معنى ذلك أنهم عرفوا فهموا فقهوا استطاعوا أن يعبدوا الله على علم. فلهذا المفروض أننا نتلو الآية ونكرر تلاوتها المرة بعد الأخرى حتى نشعر بأننا قد حفظناها. فإذا حفظناها وفهمنا معناها تأهلنا لأن نعمل بها، وهذا هو سبيل السعادة والسلام، أن تعلم وتعمل بما علمت. فبسم الله نكرر هذه الآية الكريمة ليحفظها من شاء الله أن يحفظها منا، ثم نشرحها ونبين ما هو المطلوب منا في هذه الآية الكريمة. هذا الكتاب كتاب المسجد، هو أن إمام المسجد إذا صلى المغرب بالمسلمين من أهل القرية أو أهل الحي في المدينة يجلس لهم جلوسنا هذا الرجال والنساء والأطفال، ويلقنهم يوما آية ويوما حديثا طوال العام في وقت لا يتزاحم مع أشغالهم مع أعمالهم الدنيوية، فلا يزالون يعلمون ويعملون حتى يبلغوا درجة الكمال المفروض أن يصل إليها كل مؤمن ومؤمنة. ولسنا في حاجة إلى أن نكتب ونقرأ، بل كان أصحاب الرسول لا يقرؤون ولا يكتبون، وعلى رأسهم أبو هريرة. ولكن كم حفظ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ غيره. فلا غرابة أبدا أن أهل الحي أو أهل القرية يجتمعون ساعة ونصف من المغرب إلى العشاء يلقنهم المربي آية يوما وآية وحديثا يوما آخر، فلا يزالون يحفظون ويعملون حتى يصبحوا بحق أولياء الله، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استنصروه نصرهم، وإذا استعانوا أعانهم، وهذا هو شأنه مع أوليائه. أما أن نعيش على الجهل وعدم العلم ونعمل بدون علم فلا نستفيد من عملنا أيضا، فنصبح كما نحن عليه، ويا للأسف. هيا نعيد الآية: ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو كانت أغنية ما نحفظها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العام يستطيع أن يردد هذا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعيدوها معنا، عودوا ألسنتكم على النطق بكلام الله. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ سبب نزول هذه الآية الكريمة أن اليهود عليهم لعائن الله كانوا بالمدينة النبوية هذه، وكانوا إذا حاضت المرأة عندهم اعتزلوها اعتزالا كليا، لا تجامع ولا تجالس ولا تؤكل ولا تشارب، تبقى هناك منعزلة وحدها إلى أن ينتهي حيضها، وفي هذا إيذاء للمرأة. فجاءت رحمة الله يحملها رسول الله في هذا الكتاب الكريم، بعد أن تساءل المؤمنون وقالوا يا رسول الله إن اليهود مع النساء كذا وكذا وكذا، فهل نصنع مثلهم نعتزل النساء اعتزال اليهود لهن؟ فأجابهم الله بهذا الجواب فقال ويسألونك عن المحيض، والمراد من المحيض الحيض، زمن الحيض، الماء، الدم الخارج من فرج المرأة. قل لهم هو أذى. ويسألونك عن المحيض، زيد، قل هو أذى، والأذى الضرر والألم والمرض، يؤذيكم، نعم لو يجتمع أطباء الكون كلهم على أن يقولوا الجماع في الحيض لا ضرر فيه، والله ما صدقوا، والله إنهم لكاذبون. كيف تقول هذا يا شيخ؟ أما قال الله خالقهم وطابع طبائعهم وموتيهم ما عندهم من علم هو أذى، ونصدق أن يقول ليس بأذى؟ وهل يمكن أن يقول هذا؟ ما يقول، هو أذى ضرر للمجامع للمرأة. إذن بناء على هذا فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا هو الجواب وإلا لا؟ بناء على أنه أذى ماذا نصنع؟ فلنعتزل النساء في المحيض، أي في وقت الحيض مع سيلان الدم وجريانه وهو دم أحمر منتن في العادة، يعتزل الرجل امرأته أي لا يجامعها فقط، ولن يصنع صنيع اليهود بأن يبعدها من ساحته، بل ينام معها جنبا إلى جنب، بل يتمتع بها بما دون الصرة والركبة، فضلا على أن يواكلها ويشاربها. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كيف يطهرن؟ بانقطاع الدم وجفافه وظهور القصة البيضاء وهي تؤذن بأن لا يعاودها الدم إذا خرجت. فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع حيضهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن، لا يكفي انقطاع الدم بل لا بد من الغسل بعد انقطاع الدم بالنص الكريم. فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فأتوهن حينئذ. من أذن لكم؟ ربكم. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في قبولهن، ولا تأتونهن في أدبارهن، فإن نكاح المرأة في دبرها كاللواط والعياذ بالله تعالى قريب من درجة الكفر. هذه تعاليم من أين أتت؟ من رئيس الحزب. هذه التعاليم من أين أتتنا يا عباد الله؟ فيه من يرفع رأسه ويقول فلان أو فلان، هذه تعاليم الله لعباده المؤمنين. كيف لا يفرحون بها؟ كيف لا يعتزون بها؟ كيف لا يحفظونها فضلا عن العمل بها وتطبيقها؟ الله خالق الخلق ومكون الكون الذي به حيينا وبه نموت ونحيا، يشرفنا فيعلمنا كيف نعاشر نساءنا، ثم لا نحمد. ويل للجاهلين. هيا بنا. ويسألونك عن المحيض، من السائلون؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألوه؟ لأنهم رأوا اليهود يفعلون مع الحائض ما فعل، ما سمعتم، لا كلام ولا سلام ولا مجالسة ولا أكل ولا شرب ولا مبيت، تبقى منحازة هناك. فسألوا، فمن أجاب؟ الله. ويسألونك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يسألونك من أصحابك المؤمنون عن أي شيء؟ عن المحيض، زمن الحيض وجريانه. قل نيابة عنا، قل لهم هو أذى، هو أذى. وقد استنبطت هذه لأبين لكم أنكم على هدى لو تمسكتم به. قال هو أذى وإلا لا؟ لو يجمع أطباء الدنيا اليوم على ما وصل إليه الطب على أن الجماع في الحيض لا أذى فيه، والله ما صدقوا ولا صدقناهم ولا وقع الواقع وإنهم لكاذبون. إذا لم تعتقد هذا إيمانك مدخول. أيقول ربك بهذه الصراحة وتشك أنت؟ لو يجتمع العالم كامل ما ينقض حكم لله. قل هو ماذا؟ أذى خطيرا. إذن فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. كيف نعتزلهم؟ أي اعتزلوا جماعهن وقاعهن وطاهن في المحيض أيام سيلانه وبعد انقطاعه قبل الغسل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أمركم الله أن تأتوا النساء في أدبارهن؟ لا، أعوذ بالله. أمرنا أن نأتين في قبلهن. إن الله يحب من التوابين الذين يرجعون إلى الحق بعد الخروج عنه، الذين يعودون إلى الصواب بعد الخطأ، الذين يعودون إلى الطاعة بعد المعصية. هؤلاء هم التوابون، يحبهم الله. ومن أحبه الله شقي. ويحب أيضا المتطهرين الذين يعيشون على الطهر دائما وأبدا، طهارة الأبدان كطهارة القلوب. إن الله يحب التوابين ويحب من؟ المتطهرين الذين يعملون على تطهير أبدانهم وأرواحهم. الأبدان تطهر بالماء والصابون، والأرواح تطهر بالإيمان وصالح الأعمال، بالذكر والطاعة تطهر الأرواح والنفوس. والآن مع شرح هذه الآية كما في كتاب المسجد فتأملوه. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، لهذه الآية سبب في نزولها، وهو أن اليهود كانوا بالمدينة إذا حاضت المرأة لا يواكلونها، أي لا يأكلون معها ولا يجامعونها، بل ويعتزلونها حتى في المجالس. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ويسألونك عن المحيض، فبين تعالى فيها حكم المرأة إذا حاضت. والمحيض يطلق على مكان الحيض وزمانه، وعلى الدم الذي يخرج من رحم المرأة إذا خلا من الجنين. فالمرأة إذا كانت حبلى لا تحيض، لأن الدم يتغذى به الولد الجنين، فلهذا المرأة إذا حملت قل ما تحيض، ولا يسمى الدم الخارج أثناء الحمل حيضا. إذا خلا من الجنين فقال تعالى قل هو أذن، أي قل يا رسولنا للسائلين هو، أي الحيض أذى، أي ضرر يضر المجامع في أيامه. وعليه فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في أيام حيضهن، أي اتركوا جماعهن لا غير، فلا تقربوهن بجماع حتى يطهرن. والطهر انقطاع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن بعد الطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، أي جامعوهن في قبلهن، وهن طاهرات متطهرات. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي لذلك أمركم بالامتناع عن جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل. وذكر التوبة مع الطهر مع التطهر، لأن الله تعالى لا يحب المتطهرة من الأقذار الحسية دون المعنوية، وإنما يحب المتطهر منهما معا، والطهارة المعنوية تكون بالتوبة من الذنوب لا بالماء فقط. إرشادات المربي، المربي هذه إرشادات له يستخدمها مع من يربيهم. أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة ووضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم عنه. ثالثا علمهم أن الحيض هو الدم الخارج من الرحم، وهو دم أحمر أسود منتن في الغالب، وأن أقله قطرة فأكثر، والغالب أنه يكون يوما وليلة، وأما أكثره فخمسة عشر يوما، فما زاد فهو استحاضة وليس بحيض. رابعا علمهم أن الاستحاضة دم غير الحيض، إذ هو يخرج من عرق يقال له العاذل ليس هو الحيض، وأن المستحاضة تصوم وتصلي وتدخل المسجد وتوطأ للضرورة وتتوضأ لكل صلاة. بهذا صحت الأحاديث النبوية الصحيحة. خامسا علمهم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تجامع ولا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن إلا إذا خافت نسيان ما حفظته، إلا إذا خافت نسيان ما حفظته فإنها تقرأ القرآن حينئذ وهي حائض، وتقضي الصوم فقط دون الصلاة. الحائض تقضي الصوم إذا أفطرت في رمضان ولا تقضي الصلاة أبدا. سادسا علمهم أن من جامع في الحيض، أن من جامع امرأته في الحيض علمهم أن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره وليتصدق بصدقة تكفر عنه سيئته، والصدقة القدر الذي يتيسر يتصدق به أقلها ربع دينار. هل فهمتم هذا الدرس؟ الكتاب عما قريب يصل إليكم، واجتمعوا عليه في بيوتكم ومساجدكم، وإن أردتم أن تدخلوا الجنة وتسكنوا الملكوت الأعلى فهذا هو الطريق، وإن أردتم أن لا يبقى بينكم فقير ولا مريض ولا ظالم ولا مظلوم فهذا هو الطريق، وإذا أردتم أن تسودوا البشرية وتحكموها وتقودوها إلى سبل السلام ودخول الجنة فهذا هو الطريق، وإن عجزتم على أن تجتمعوا في بيت ربكم بنسائكم وأطفالكم ساعة ونصف فالأربع وعشرين ساعة فأنتم أعجز مليون مرة أن تسودوا العالم أو تحكموا البشرية، أنتم أعجز مليون مرة أن تسدوا خلتكم وأن تقضوا حاجاتكم، ولا يهلك على الله إلا هذا. والآن مع أسئلة المستمعين. يقول هل يجوز للحاج أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، وإذا خرج صح حجه أم بطل؟ هذه المسألة الإمام مالك على جلالته وعلمه إمام هذا المسجد في عصره يرى أن من لم يبق حتى تغرب الشمس فسد حجه. إذن بقي لنا أن نتكلم، تقف واقفا أو جالسا أو على دابتك أو سيارتك حتى تغرب الشمس وتراها قد غابت في الأفق ثم أفض. أما أن تخرج قبل غروب الشمس فقد تجد من يفتيك إذا حدث هذا يقول لك اذبح شاء واستغفر الله واسأل الله ألا يحرمك حجك، لكن هذا ما هو علاج، العلاج ألا يخرج حاج إلا بعد غروب الشمس. قال السائل: إذا حاضت المؤمنة ليلة المزدلفة أو يوم عرفة هل تستطيع أن تكمل المناسك وهي حائض؟ الجواب: ترمي الجمرة. الجواب: تقص من شعرها، تتحلل. الجواب: أن تبقى في منى 3 ليالي، ترمي الجمرات. أما الطواف وطواف الإفاضة فلا بد وأن تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف بالبيت. كان الأولون يفتون في ظروف خاصة، يقولون إذا كانت المرأة، تعرفون الحج في الزمان الماضي لما يأتي من الصين، لما يأتي من الأندلس، كم شهر وهو راكب البحر في تلك السفن الشراعية، إذا مشى كم يمشي من الرياض إلى المدينة؟ يحتاج إلى شهرين حتى يذهب ويجي. من الشام يحتاج إلى كذا. فقالوا: إذا كانت المرأة مع رفقة وما استطاعوا أن ينتظروها وخافت لو تركوا وحدها قد تهلك، ما تستطيع أن ترجع إلى ديارها أبدا، قالوا: تغتسل وتشد، تستثفر، تجعل حفائض على فرجها، وتطوف وتذبح شاء وتخرج. أما اليوم لا نفتي بهذا لأننا نطير في السماء كالملائكة، ما عندنا عذر، الطائرات هذه هابطة وهذه طالعة. إذا الموعد كان يوم الخميس أجله إلى يوم الأحد المقبل، فلا نقول إلا أنها تبقى في منزلها مع رفاقها حتى تطهر وتغتسل وتفيض وتسافر. قال: أحج مع أبي وأمي، هل تكفينا ذبيحة واحدة؟ إذا كنتم متمتعين أو قارنين فلا بد من 3 ذبائح، وإذا كنتم مفردين فليس عليكم ذبح، فإذا ذبحتم شاء لكم أجرها جميعا ولا حرج. ما حكم الشرع في من أراد أن يحج عن أخيه وقد حج عن نفسه؟ فليحج، فاعل خير يثاب عليه. هل تستعمل الحاج الحبوب المانعة للدم حتى تكمل حجها أو لا تستعمل؟ الجواب: لها أن تستعمل الحبوب لتمنع الحيض حتى تطوف طواف الإفاضة، فقد كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم يستعملن أعشابا خاصة تمنع الحيض قبل أن تعرف أوروبا هذا. هل يستطيع المفرد؟ لا أدري. هل يستطيع المفرد أن يؤدي عمره بعد أداء الحج؟ هل للمفرد بالحج أن يأتي بعمرة بعد انقضاء الحج؟ الجواب: نعم يجوز، إذا انتهت أيام الحج وهي أيام التشريق 3 ونزل بمكة له أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ولا حرج، لا سيما عن ميت أو عن عاجز. نعم. قال: إن بعضا يرغبون في تبيين فضل 10 ذي الحجة. حسب هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها أفضل من 10 ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل فلا يعود بماله ولا بجسمه، فهذا نعم. والمراد من الأعمال الفاضلة الصيام، كثرة النوافل، الصدقات، ذكر الله، قراءة القرآن، ملازمة المسجد، وهكذا أفعال الخير. العمل في هذه الأيام أفضل منها في كل الأيام. وصوم يوم التاسع يوم عرفة يكفر الله بذنوب سنة الماضية والمقبلة. هذه الجائزة ما تعطيها لك دولة في العالم ولا تملكها. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والمقبلة. لو تركتم الأمر لكان خيرا لك. هل يجوز للشخص الذي يريد أن يحج؟ خليني أجيبهم. إذا كان الحج في الشتاء والجو لطيف وبارد والنهار قصير فإن صمت وأنت واقف ما تشعر بالآلام ولا الأتعاب ولا ولا، لكن أيام الحر تصوم فيها ما تستطيع أن تدعو ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تخشع وأنت مشغول بهمك وضارك، فمن الخير ألا تصوم. اختلف أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هل النبي صائم وإلا مفطر يوم الحج، فقامت سيدة تزين الدنيا وما عليها وأخذت قدح من اللبن وذهبت به إليه فشربه، فعلمنا أنه مفطر. فمن نوى الإفطار لأن الرسول أفطر يؤجر على هذا. الحكيم العليم هو هذا، قال ما دام سيدنا أفطر أنا تبعا له، أفطر كما أفطر يعطى الأجر على هذه النية. علماؤكم أفتوكم بها، لماذا تنقض الفتية؟ نعم. هل يجوز للشخص الذي يريد أن يحج أن يقلم أظافره قبل أن يحج في أيام عشر؟ هل يجوز للحاج وهو يتهيأ للإحرام أن يقلم أظافره وأن يحلق من وأن يأخذ من شعر إبطه وعانته؟ والجواب نعم، لأنه يستعد للإحرام ولا حرج، بل يستحب هذا مندوب له. لكن ليس معنى هذا أنه يحلق وجهه. يا ويحك يا من تحلق وجهك. سائل يقول يا هذا، يقول اعتمرت في رمضان والآن أردت أن أتمتع، فقيل لي لا لا لا لا تتمتع. من هو الذي يجرؤ أن يقول لا تتمتع؟ ما أظن أحد قال له، وإنما قال له الإفراد أفضل لك. أما قال لا تتمتع، من يقوى على هذا؟ يقول في ديارنا رجال إذا سرقت البقرة أو الشاء أو ضاع المال نأتي بهذا الرجل يقرأ يقرأ يقرأ حتى يكشف السرقة. هذا أعطيه لنا هذا، نحن هنا الآن نعطيه راتب 100,000 في اليوم، هذا الذي يكشف السرقات. والله لا كذب، هذا ممجوج ومردود، تدجيل وباطل. هذا يسألون عن صفة الإفراد. سائل يسأل عن كيفية الإفراد بالحج. الكيفية يا عبد الله أنك تأخذ من أظافرك من شعرك كذا، تغتسل ثم تلبس الإزار والرداء، تكشف راسك، تلبس نعلين، إذا وصلت إلى الميقات صليت ركعتين أو فريضة حضرت وقلت لبيك اللهم لبيك حجا، لا رياء فيه ولا سمعة، فقط ما تزيد كلمة غير هذه، ألبي. توصل إلى المكة تطوف بالبيت طواف القدوم 7 أشواط، تصلي خلف المقام ركعتين، إن شئت اسعى فخرج إلى المسعى، إن قلت تعبان خلي السعي مع الإفاضة خلي السعي مع الإفاضة، وابقى تلبي حتى تخرج إلى منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم منى، وترمي الجمرة وتحلق راسك وتدخل تطوف طواف الإفاضة وتسعى إن كنت ما سعيت، وبذلك تم حجك، وتعود إلى منى من أجل الذكر والأكل والشرب، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام ذكر لله وأكل وشرب. تعرفون السر الأيام في منى وإلا لا؟ أكشف لكم عن السر، أنتم أهل لذلك. هل دعيتم يرحمكم الله إلى زيارة بيت الله وإلا لا؟ لولا أن دعينا ما حضرنا ولا أجبنا. دعوة سابقة وأنتم في العالم الأعلى. أما قال تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ما من أحد بلغت الدعوة إلى ويحضر، أحب الناس أم كذبوا. فلما قدمتم بدأتم ببيت المولى وإلى ببيت الداعي لكم. فلهذا عيب كبير أن تخرج من هنا إلى منى رأسا وتترك البيت الحرام، أسأت الأدب مع الله. دعاك إلى بيته فلم تحضر، طوف طواف القدوم. ثم لما يأتي يوم عرفة، الدعوة إلى منى 24 ساعة تقريبا في منى، وهذا من رحمته ولطفه بعباده. بدل ما يخرجون من مكة رأسا مشاة إلى عرفات، قال لا، استريحوا في منى يوما وليلة، صلوا 5 صلوات، ثم إذا صليتم الصبح يوم عرفة إلى عرفة. عرف ماذا؟ لتوزع عليكم الجوائز. هذا اليوم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم يغتاظ له الشيطان ويكرب ويحزن كمثل هذا اليوم، لأنه يوم يغفر الله فيه الذنوب، يتجلى الحق لأهل الموقف ويباهي بهم الملائكة. انظر إلى عبادي أتوني تعشا غبرا، ويغفر السيئات ويكفرها، ثم أفيض وقد فزتم الجائزة إلى مزدلف استراحة، استراحة ربانية، بيتوا هنا واستريحوا لأنكم تعبتم من الوقوف. ثم من لم يقبل في عرفات في إمكانه أن يقبل في مزدلفة، إذا بكى وتمرق في التراب وصرخ بين يدي ربه فرصة ثانية. ثم بعد ذلك إلى أين؟ إلى أن نشفي صدورنا من العدو، عدو أبينا وأمنا إبليس عليه لعائن الله، فنأتي المكان الذي وقف فيه يصرف إبراهيم عن مهمته. الله أكبر، إذن نغيظه بسبع حصيات، الله أكبر مع كل حصاة، فتتمزق روحه شر تمزق. وحينئذ فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن كان عنده نحر نحر وذبح، ومن لا حلق شعره وغير ملابسه وأصبح في حالة الحل وهو الحلال، ويطوف طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى من أجل الضيافة الإلهية. يستضيفنا ربنا وله الحمد 3 أيام كلها أكل وشرب وذكر الله، لا فاس ولا معول ولا قلم ولا صيد ولا جلوس، فقط وذكر الله وأكل وشرب. نسترد فيها قوانا، نسترد فيها ما فقدناه من أبداننا من ذلك الشظف وذلك التعب. 3 أيام ثم مع السلامة. لكن من الأدب أن توقع التوقيع الأخير وهو طواف الوداع، تشكر المولى على إنعامه يا عبد الله. فلاحظ طواف القدوم وطواف الوداع. طواف القدوم عيب أنه يدعوك ولا تأتي إلى بيته وتمشي بعيدا للجائزة، سوء أدب. طواف الوداع بعدما أكرمك وغفر ذنبك ورفع درجتك واستضافك 3 أيام وأنت تأكل وتشرب وتنعم، ثم من هناك إلى بيتكم، عيب هذا. لا بد من طواف الوداع. سميناه وداع ولا لا؟ ودعنا البيت، ما ودعنا صاحبه، فالله معنا ما ننساه ولا نتركه. فهمتم هذه؟ ها؟ عمال في فرنسا ولا في طائف؟ ما في فرق. يقول سؤال، لقد صدرت فتيا من مجلس كبار العلماء عندنا بأن الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا واليابان وأستراليا، أي في بلاد الكفر وهم مسلمون، إذا وضعوا أموالهم في البنوك وأعطوهم فوائد سنوية، هذه الفوائد ينفقونها في بناء المساجد والمدارس، ولا يعطونها للفقراء والمساكين يأكلونها لأنها حرام. لكن نظرا إلى أن البلاد بلاد حرب ونود أن تكثر فيها المساجد ويكثر فيها المسلمون، فإنفاق هذا في بناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية جائز. وبهذا نفتي ونقول حسب ما صدرت الفتية به. أما الربا في بلاد المسلمين فلا يؤخذ أبدا، ولا يبنى به مسجد ولا غير مسجد، لأن الرضا به حرام. نعم. الشيخ هذا الخيطين توجدين بين الخيطين؟ لا بأس، أحرم. نعم. أبارك. تقول يا شيخ، أخي متدين وابنته حلاق، يسأل عن حكم تحليق اللحى للناس. قال السائل: والدي حلاق، أو هو الحلاق، هو قال أخي حلاق يحلق لحى الرجال، فما الحكم؟ مشكلة هذا. اكتب عند باب الحلاقة: هنا لا تحلق لحى الرجال ولكن تحسن وتجمل، تبرأ ذمته. هو اللحية إذا صلحت وحسنت والله أجمل 1000 مرة من الحلق. الحلق أمر فظيع يعني، لكن اللحية جمال، علامة الفحولة وإلا لا، علامة الرجولة وإلا لا. إذن فكيف نرضى بالدنية ونرضى بأن نحلق وجهي ولا لشيء؟ لو كان إكراه بالرشاش أو السكين لا قلنا معذور، بس تقليد لبعضنا البعض. الآن الذي أعفى لحيته ممكن يعني. التوقيع الأخير وهو طواف الوداع، تشكر المولى على إنعامه يا عبد الله. فلاحظ طواف القدوم وطواف الوداع. طواف القدوم عيب أنه يدعوك ولا تأتي إلى بيته وتمشي بعيدا للجائزة، سوء أدب. طواف الوداع بعدما أكرمك وغفر ذنبك ورفع درجتك واستضافك 3 أيام وأنت تأكل وتشرب وتنعم، ثم من هناك إلى بيتكم، عيب هذا. لا بد من طواف الوداع. سميناه وداع ولا لا؟ ودعنا البيت، ما ودعنا صاحبه، فالله معنا ما ننساه ولا نتركه. فهمتم هذه؟ ها؟ عمال في فرنسا ولا في طائف؟ ما في فرق. يقول سؤال: لقد صدرت فتيا من مجلس كبار الذي التزم بالأضحية، أما أفراد العائلة لا علاقة لهم، الذي فقط يريد أن يذبح حكمه حكم الحاج. يقول السائل الكريم: إذا كان المرء صاحب مذهب من المذاهب هل يجوز له أن يأخذ بمذهب آخر؟ اسمع الجواب: إذا كان المرء يعبد الله على مذهب معين فهل يجوز له أن ينتقل إلى مذهب آخر؟ أولا، المسلمون مذهبهم واحد، المسلمون مذهبهم واحد، لا ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا عاشر. الله يقول: علمنا أن ندعو اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألا وهو الإسلام. ويقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فقط قل: أنا مسلم كيف أحرم يا عبد الله؟ أنا مؤمن كيف أقف بعرفة؟ أنا مؤمن كيف أتوضأ؟ أنا مؤمن كيف أتزوج؟ أنا مؤمن كيف أطلق؟ ويفتيك العليم بشرع الله الذي تركه رسول الله مبينا موضحا، وعاش عليه المؤمنون والمؤمنات إلى هذا اليوم. أنا لا آذن لمؤمن أن يتعصب لمذهبه. أهل الحق المذاهب الأربعة والله لأهل الحق، لكن لما تعصب المسلمون لكل مذهب أهل الباطل تعصبوا أيضا، فكنا نحن السبب. من يفهم عني هذه اللغة؟ أنا أعرف أن المذاهب الأربعة على حق، ما في ذلك شك أبدا، لكن في مذاهب على باطل أخرى. لما تعصب أهل المذاهب لمذهبهم قال الآخر: أنا كذلك أتعصب. إذن من صرف الناس عن الحق؟ التعصب. والرسول حاشا أن أمرنا أن نتعصب لمذهب، مذهبنا واحد. قال الله قال رسوله: حدث ما حدث يجب ألا نفاضل ونقول هذا المذهب أفضل من هذا. المهم هذه دملة آلامها شديدة وآثارها سيئة، ولكن لا مناص من هذا، لأننا ما عرفنا الطريق إلى الله، ما اجتمعنا في صدق على أن نعيش على كتاب الله وسنة رسوله، فلهذا نتخبط. فعندي مثلا يقول السائل: أنا شافعي، وإذا مسست المرء ينتقد وضوئي، هل ننتقل من المذهب الشافعي إلى المالكي حتى ما ينتقد وضوئي؟ أنا أقول: ما تقول هذا أبدا، وإنما اعلم أن هناك من يقول: مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة أو وجد الشهوة، ولا تقول ننتقل ولا ما ننتقل. هذا هو الجواب. قال: إذا كنت محرما أكشف عن ضبع الأيمن وإلى الأيسر. ماذا تقولون لما تريد أن تضارب، ترفع الأيمن ولا الأيسر؟ لأن هذا كشف الضبع، هذا معنى إظهار القوة، والقوة باليمين، لأخذنا منه باليمين. إذن لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، والتاريخ معروف، بعض المجرمين قالوا: هؤلاء مرضوا من آلام وأتعاب المدينة والتيفود فيها والبلاغز، هيا ننقض عليهم. الرسول أمر رجاله أن يضطبعوا إظهارا للقوة، وقال: يرحم الله امرأ اليوم أراهم من نفسه قوة، وأمرهم بالهرولة في الأصوات الثلاثة، فسنها فبقيت إلى يوم الدين. وترمز دائما إلى أن المؤمن قوي وليس بضعيف، رمز إلى أن المؤمن قوي، شيخ كبير وهو يركض حول البيت ثلاث أشواط. ولكن من يعي هذا ومن يفهم؟ هذه السنة: يكشف عن ضبعه الأيمن ويهرول في الأصوات الثلاثة ثم يمشي في الأربعة الباقية. وجد مبلغ مالي في المدينة ماذا يفعل به؟ سائل يقول وجدت مالا في المدينة ماذا أفعل به؟ إن شئت أن تأتي به ونحمله إلى الهيئة المختصة بالودائع والذي ضاع له يذهب إلى مركز الودائع ويأخذه، وإن شئت أرحنا أراحك الله اسأل عن المركز الذي توضع فيه الودائع حول الحرم وضع هذا عندهم وذمتك بارئة ولا شيء عليه. تائل يقول توفي عبد صالح بيننا، كثير من الإخوان يرغبون في الدعاء له، اللهم اغفر للنعمان وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أسكن جنتك مع الصالحين ولا تحرمنا ذلك يا رب العالمين. قال جاء رجل يحج عن أبيه ومات اليوم في المدينة رحمة الله عليه، رفاقه ماذا عليهم؟ قال هل يجوز أن يعطى مؤمنا مبلغ من المال ويكمل هذا الحج؟ يجوز إذا رفقاه عندهم مال وتفضلوا به لا بأس. ما تبين كلامه؟ يجوز، اشتري له.